بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب صدقة التطوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. ومعنى تصدقوا أي ابذلوا المال تقربا إلى الله عز وجل، وهذا شامل للصدقة الواجبة وصدقة التطوع. فقال رجل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقوا: قال: عندي دينار. والدينار هو النقد من الذهب، وليس المراد خصوص الدينار، وإنما المراد عندي مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الصدقة، سواء كانت على سبيل الوجوب وهي الزكاة، أو على سبيل الاستحباب وهي صدقة التطوع. وفيه أيضا دليل على البداءة بالأهم فالأهم، فيبدأ الإنسان بنفسه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ثم بعد ذلك بولده لوجوب نفقته، ثم بعد ذلك بزوجه، لأن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار والإيسار، ثم بعد ذلك لخادمه، لأنه أيضا مما تلزمه المؤونة. فيبدأ الإنسان في الصدقة بالأهم فالأهم، ويقدم أيضا من يكون له حاجة على من يكون دون ذلك. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر، ولزوجها أجر بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، لقوله: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، ولكن يشترط أن لا تكون مفسدة بهذه النفقة. وإفسادها بهذه النفقة له صور، منها أولا أن تعطي من لا يستحق العطاء، كما لو بذلت هذا المال لشخص لا يستحق كغني وما أشبه ذلك. ومنها أيضا من الإفساد في الصدقة أن يكون في تصدقها تقتير وتقصير على نفقة البيت، بأن تنفق من البيت أمورا يحتاجها أهل البيت، فهذا من الإفساد. ومن الإفساد أيضا أن تعطي صاحب الحاجة فوق حاجته، لأن ما فوق الحاجة لا تدعو إليه الحاجة. فلو كان هذا الفقير الذي أنفقت عليه يحتاج إلى درهم فأعطته 5 أو 10، فهذا يعتبر إفسادا، اللهم إلا إذا كان ليس له كسب ولا صنعة فلا حرج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما تقدم من جواز إنفاق المرأة من بيت زوجها. واعلم أن إنفاق المرأة من بيت زوجها لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن لها الزوج بذلك فيقول لها تصدقي، أو لا حرج عليك أن تتصدقي فلها أن تتصدق. والحال الثانية أن يمنعها من الصدقة بأن يقول لا أسمح لك أن تتصدقي بشيء من البيت فليس لها ذلك، لأنها تتصرف في مال غيرها بغير إذنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والحال الثالثة أن يسكت بحيث لا يكون منه إذن ولا منع، فلها أن تتصدق بما جرى به العرف مما لا يكون فيه إجحاف بمال زوجها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشارك في العبادة له أجر، والحاث عليها له أجر، فهذه المرأة تصدقت فكان لها أجر، ولزوجها أجر بما اكتسب، وللخازن يعني الذي يحفظ المال له أجر، فدل على أن المشارك في الطاعة له ثواب وأجر، لكن لا يستوي ثوابه وأجره بأجر من اكتسب هذا المال أو أنفق هذا المال. أما الحديث الثالث، حديث الثالث، وهو أن امرأة ابن مسعود رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة، وكان عندي حلي، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، فالمرأة إذا كانت رشيدة لها أن تتصرف في مالها، وليس لأحد أن يحجرها أو أن يمنعها من ذلك إذا كانت رشيدة، يعني تحسن التصرف. ويدل لذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن ميمونة بنت الحارث قالت: يا رسول الله، أن ميمونة بنت الحارث كان عندها أمة فأعتقتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أو فعلت ذلك؟ أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرا لك أو أعظم لأجلك. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على بذلها لهذه الصدقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فيجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها سواء كانت صدقة واجبة أم صدقة التطوع، وذلك لأن المرأة لا يلزمها الإنفاق على زوجها. أما دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته فهذا لا يجوز، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، اللهم إلا إذا دفع زكاة ماله لزوجته لشيء لا يجب عليه شرعا كقضاء دين على زوجته وما أشبه ذلك، فهذا جائز. وفيه أيضا دليل على جواز دفع الإنسان زكاة ماله إلى ولده، لكن بشرط أن لا يسقط واجبا عنه، فإذا قدر أن هذا الرجل يبذل زكاة ماله إلى ولده ويكتفي بها عن الإنفاق عليه فهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن ينفق، ولكن يجوز له أن يدفع زكاة ماله إلى ولده في قضاء دين أو ما أشبه ذلك مما لا يلزمه. فلو فرض أن هذا الرجل ينفق على ولده ولزم ولده غرم، إما ديون تحملها أو قيمة متلفات أو ما أشبه ذلك، فدفع زكاة ماله إلى ولده لقضاء هذه الديون وهذه الأمور الواجبة فلا حرج عليه، لأنه حينئذ ببذله لا يقي ماله. فالمحرم أن يكون بذل الزكاة فيه وقاية لمال الإنسان، فمتى لم يكن فيه وقاية فإن البذل جائز، بل بذله إلى ولده وإلى زوجه أفضل من أن يبذله إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فإذا قال قائل إنه يلزم من كون المرأة تدفع زكاة مالها إلى زوجها أن تعود منفعة هذه الزكاة إليها، لأنها إذا دفعت المال إلى زوجها فإن زوجها سوف ينفق عليها، وحينئذ تعود منفعة المال الذي بذلته إليها. فالجواب أن عودها إليها بسبب آخر، يعني بسبب متجدد، والشيء قد يكون محرماً على الإنسان ابتداءً لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون مباحاً. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. ومن المعلوم أن الصدقة تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أكل من مما في هذه البرمة من الطعام، أكل منه على وصف الهدية أو بوصف الهدية لا بوصف الصدقة. فالقاعدة في هذا الباب أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون مباحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.